بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند بعض بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، كبعث حمزة رضي الله عنه وبعث عبيدة بن الحارث. تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله وعقد هذه الفصول استكمالا لبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. وكنا قد تحدثنا في المجلس الماضي عن فرض الجهاد وعن غزوة الأبواء، وفي هذا المجلس يكون الحديث عن بعض بعوثه صلى الله عليه وسلم وبعض غزواته كغزوة بواط، وكذلك أيضا غزوة العشيرة أو العشيراء. قال رحمه الله تعالى: ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام، وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين. هذا الآن بعث حمزة رضي الله عنه. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث حمزة بن عبد المطلب في 30 راكبا من المهاجرين، وهذا يسمى البعث. وسبق الحديث والكلام عن الفرق بين الغزوة وبين البعث والسرية. قال: ليس فيهم أنصاري، أي أن هذا البعث كلهم من المهاجرين، إلى سيف البحر يعني إلى حافة البحر، هو الطريق الذي تمر منه القوافل قادمة من الشام أو ذاهبة إلى الشام. فكان هناك عير لقريش معهم أبو جهل بن هشام، قد قدموا بتجارة لهم من الشام متجهين إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا البعث من المهاجرين وعلى رأسهم عمه حمزة رضي الله عنه، يريدون استهداف هذه القافلة من قريش. وهذا فيه تنبيه لقريش ولفت نظر لهم لموقفهم المتعنت والمعادي لدعوة الإسلام وتربصهم بالدعوة وبالمسلمين وكيدهم العظيم، وقد كانوا أخرجوا المسلمين من مكة وتعرضوا لهم بأنواع الأذى وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. فهذا التعرض لهذا العير وكذلك الآتي بعده في بعث عبيدة ابن الحارث أيضا كله لنفس الهدف، كله إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بأنها أصبحت على خطر من هذه المواقف المسيئة والمواقف المعادية والظالمة الباغية على المسلمين. قال: إلى أبي جهل بن هشام، أي لملاقاة أبي جهل، وركب معه زهاء 300. القافلة التي كانت معه عددهم يقارب 300 رجل، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، يعني كل واحد منهم يقابل 10 من هؤلاء. فالتقى هذا البعث وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه بهذه القافلة، معهم أبو جهل بن هشام العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشخص الذي كان أشد ضراوة وعنادا وصدا عن دعوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس إيذاء للمسلمين في مكة. فتقابل الطرفان واصطفوا متهيئين للقتال، فحال بينهم مجدي بن عمرو الضمري المتقدم. لماذا؟ لأنه كان موادعا للفريقين، كان موادعا للمسلمين، والموادعة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تمت قريبا من هذا الحدث، وقد ختمنا بها المجلس الماضي. وأيضا كان بينه بين مجدي بن عمرو الضمري هذا وبين المشركين موادعة أيضا، فاستغل هذه الموادعة وأخذ يمشي بين الطرفين يصلح ويهدئ الأمور، يمشي إلى هؤلاء ويطلب منهم الكف عن القتال، ويمشي أيضا إلى آخرين ويطلب منهم الكف عن القتال، حتى انصرف القوم وانصرف حمزة دون أن يكون هناك قتال. لكن هذه بحد ذاتها فيها تنبيه لكفار قريش أنهم أصبحوا على خطر. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك بعث عبيدة بن الحارث، فقال رحمه الله: وبعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة بفتح الميم وتخفيف الراء، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعث عبيدة ابن الحارث البعث الثاني من بعوث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البعث الأول هو بعث حمزة رضي الله عنه، والبعث الثاني هو بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. وكان الغرض من إرسال هذا البعث هو نفس الغرض من إرسال البعث الأول كما سبق، وهو إنذار كفار قريش من هذه العداوة والظلم والعدوان الذي حصل منهم للإسلام والمسلمين. قال: فلم يكن بينهم قتال، يعني حصل بدايات القتال لكن لم يتم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، حصل بينهم تراشق بالسهام، وكان أول سهم رشق به المشركون يومئذ سهم من سعد بن أبي وقاص، ولهذا كان أول سهم رمي به في سبيل الله، ولهذا يلغز بهذا فيقال: من أول من رمى في الإسلام أو رمى سهما في الإسلام أو في سبيل الله، فيقال سعد بن أبي وقاص في هذا البعث بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. قال: وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان. بعض المسلمين، أو هذا يدل على أن بعض المسلمين ما كانوا متمكنين من الهجرة بسبب شدة عداوة المشركين، وأيضا بعضهم كان يخفي إسلامه. فالمقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان في هذا الموضع وجداها فرصة ففر إلى جهة المسلمين لينجو بدينهما ويلحق بإخوانهم المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال الحافظ ابن كثير: فكان هذان البعثان، أي بعث حمزة رضي الله عنه وبعث عبيدة، أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أول راية للقتال في سبيل الله، ولكن اختلف في أيهما كان أول، يعني هل الأول هو بعث حمزة أو الأول بعث عبيدة. وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري كما في كتابه تاريخ الأمم والملوك. ثم انتقل الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى بيان بعض الغزوات بعد هذه البعوث، وسنذكر غزوة بواط وغزوة العشيرة في هذا المجلس إن شاء الله. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. غزوة بواط بضم الباء، وأيضا يقال بواط، وهو جبل من ناحية جبل رضوى قريبا من جهة ينبع في ذلك المكان. وكان أيضا الغرض من هذه الغزوة التعرض لعير لقريش قادمة من الشام، وكان فيهم أمية ابن خلف الجمحي. وأمية هذا أيضا من الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخصوم المعاندين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل منهم أذى كبيرا للمسلمين في مكة. وكان مع أمية في عيره هذا 100 رجل، وكان معهم أيضا 2500 بعير قادمين في تجارة من الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يتذكر هذا الحديث، ذكر أن تارك الصلاة ومن لم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر، وعد منهم 4، منهم أمية بن خلف هذا كما جاء في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ عليها كانت له نورا، أي الصلاة، نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فخرج بنفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الثانية للهجرة، ومعه 200 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، جعله عاملا على المدينة ونائبا السائب بن عثمان بن مضعون، فسار عليه الصلاة والسلام حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، كلاهما جبلان قريبان من جهة ينبع، ورضوى جبل كبير يشرف على ساحل البحر في جهة ينبع. قال: ثم رجع ولم يلق حربا، لم يكن هناك في هذه الغزوة حرب، لكنها أيضا كسابقتها تبقى مؤشرات خطر وإنذار لكفار قريش في موقفهم المعادي وفي تصرفاتهم المتعنتة ضد دعوة الإسلام وضد المسلمين. ثم قال رحمه الله: ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال العشيراء. خرج بنفسه في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، فأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدرج، ثم رجع ولم يلق كيدا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العسير أو العشير. انتهى كلامه رحمه الله. في هذه الغزوة، أي غزوة العشيرة ويقال العسيرة ويقال العشيراء، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أثناء جماد الأولى حتى بلغها. وسبق بالقليل أن قلنا أن بواط كانت في ربيع الآخر، أي أنها في الشهر الذي يلي غزوة بواط، بينهما شهر. قال: وهي مكان، أي العشيراء، مكان بينبع، ببطن ينبع، فأقام هناك بقية الشهر، أي شهر جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا، يعني لم يحصل في هذه الغزوة قتال، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وجميع هذه الغزوات التي كانت بداية الأمر كلها كما سبق مؤشرات لظهور هذه الدولة المباركة وبروز هذه القوة ووضوح هذا التمكن لأمة الإسلام التي بدأت تنطلق من بلد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العسير أو العشير. هذه المنطقة إذن تنطق بالسين المهملة أو بالشين المهملة. والحافظ ابن حجر رحمه الله أورد الحديث في موضع من كتابه فتح الباري وقال: لعل زيد بن أرقم لم يذكر ما قبلها وهي بواط والأبواء لصغر سنه، لم يقف على هاتين الغزوتين، وهما غزوتان سابقتان لهذه الغزوة، غزوة العشيراء. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن غزوة بدر الأولى وبعث سعد بن أبي وقاص وبعث عبد الله ابن جحش وما يلي ذلك إن شاء الله تعالى من أحداث كتحويل القبلة وفرض الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الاستفادة العظيمة من هذه السيرة المباركة. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يردنا جميعا والمسلمين إليه ردا جميلا. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.